بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة الجمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد أضلنا شهر كريم فيه يغفر الله عز وجل السيئات، ويضاعف فيه الحسنات، فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين، وينادى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وإن خير ما يستقبل به المؤمن شهر رمضان التفقه في الأحكام المتعلقة به، حتى يؤدي المسلم هذا الركن العظيم على الصفة الشرعية المطابقة لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن العبادات مبناها على التوقيف، أي على اتباع الكتاب وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الأحكام المتعلقة بالصوم كثيرة، ومنها على سبيل الإيجاز المسائل التالية. أما المسألة الأولى، فإن الله تعالى فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففرضه علينا، وأخبر أنه قد فرضه على من قبلنا، تنبيها على شرف الصيام وجلالته، وتسلية لأهل الإيمان بأن من قبلهم صاموا فتخف وطأة الجوع والعطش بسبب ذلك. ثم بين العلة التي لأجلها شرع الصيام، وهي تحقيق تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب ما نهى عنه، على أن القصد منه ليس مجرد الاقتصار على صورة ترك الطعام والشراب والشهوة دون اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. الثانية: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر، رجلا كان أو امرأة. فالكافر لا يقبل منه الصيام حتى يسلم، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه صيام، لكن إذا صار قادرا عليه فيؤمر به تمرينا عليه وتعويدا عليه حتى لا يبلغ إلا وقد ألف الصيام وأحبه، كما كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون مع أولادهم. والثالثة: لا يثبت دخول شهر رمضان شرعا إلا بأحد أمرين: رؤية هلاله بعد غروب الشمس من اليوم 29 من شعبان، وهي هذه الليلة، فإن لم يرى فبإتمام شعبان 30 للأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع، وتكفي شهادة مسلم واحد عدل في إثبات دخول شهر رمضان. وأما الحساب الفلكي أو الرؤية بالمراصد والمكبرات فلا يلتفت إليها، لأن ديننا دين يسر وسماحة لا تعنت فيه، وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرؤية المجردة، فإن عدمت صرنا إلى إكمال شعبان 30. وأما المسألة الرابعة: لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، كما هو الحال في هذا اليوم الذي هو يوم الشك كما ثبت بذلك الحديث، وكذلك هذا اليوم والذي يليه كما ثبت بذلك الحديث. لكن يجوز له أن يصوم قضاء، بل يجب عليه إذا لم يتبق من شعبان إلا بقدر أيام القضاء، ويجوز له أن يصوم صومه المعتاد كمن اعتاد أن يصوم الاثنين ووافق الاثنين آخر شعبان فلا حرج عليه أن يصوم. والخامسة، يجب على المسلم أن يبيت الصوم الواجب قبل طلوع الفجر وإذا دخل رمضان، وحدث المسلم نفسه عازما أن يصوم الشهر كله، فهذا يكفي إن شاء الله. وإن جدد نية الصوم كل ليلة فهو أحسن، وتسحره دليل على نيته، ولا يشرع النطق بالنية لأنها من المحدثات. وإذا استيقظ المسلم بعد طلوع الفجر أول أيام رمضان ولم يعلم به قبل الفجر فإنه يمسك عليه القضاء. والسادسة، من رحمة الله تعالى أن جعل للمسلم أعذارا تبيح له الفطر، وهي الأعذار التالية: أما العذر الأول وهو المرض الذي يشق معه الصوم، أما المرض اليسير فليس بعذر ولا يجوز له به الإفطار. والعذر الثاني السفر بأي وسيلة كانت، إذا كان السفر مسافة قصر ولم يقصد به التحايل على الصيام. والثالث والرابع الحيض والنفاس للمرأة. والخامس والسادس الحمل والرضاع، فإن خافت الحامل والمرضع على نفسيهما، أو خافت الحامل على جنينها، أو خافت المرضع على رضيعها، أفطرتا ثم قضتا، على خلاف بين أهل العلم. والعذر السابع الكبر الذي يشق معه الصوم مشقة بالغة. والعذر الثامن أن يحتاج إلى إنقاذ نفس معصومة من غرق أو حريق أو حادث سير، ولا يتمكن من إنقاذه إلا إذا أفطر. والمسألة السابعة يفسد الصيام بحصول أحد المفسدات التالية، فإذا ارتكب شيئا منها فإنه يفسد به صيامه ذلك اليوم. أما الأول فهو الجماع، وأما الثاني فإخراج المني عمدا بمباشرة أو استمناء، أو أما لو خرج في النوم احتلاما فصومه صحيح ولا شيء عليه. والثالث الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء. والرابع استعمال الإبر المغذية، أما الإبر غير المغذية وإبرة السكري فليست من المفطرات. والأوال والأدوية المأكولة أو المشروبة كلها كذلك من المفطرات. والخامس من المفطرات الحجامة، ومثلها التبرع بالدم، أما خروج الدم من جرح بغير إرادته أو رعاف من أنفه، أو إخراج الدم اليسير للتحليل، أو خروج الدم من خلع ضرس، فهذا كله ليس من المفطرات. والسادس تعمد إخراج القي، أما إنقاء أو رجع بغير إرادته فلا شيء عليه. والسابع والثامن الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل صومها ولو رأت الدم قبل الغروب بلحظات. والمسألة الثامنة عباد الله من أحكام القضاء: من أفطر بسبب سفر أو مرض أو حيض أو نفاس فليس عليه إلا القضاء، ومن أفطر بسبب عذر دائم لا يزول كالكبير أو المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، فيطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، وإن جمع المساكين وأطعمهم حتى أشبعهم أجزأه ذلك، ويكون الإطعام بعد الانتهاء من الصيام. ومن أفطر بسبب الجماع فعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وإذا أفطرت الحامل والمرضع فعليهما القضاء، ومن أفطر متعمدا بلا عذر فعليه مع القضاء التوبة إلى الله عز وجل، فإنها من كبائر الذنوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، هناك مسائل يكثر عنها سؤال الناس في رمضان، ومنها حكم الأكل والشرب عند سماع الأذان. والجواب أن الله عز وجل أمرنا بالإمساك عند المفطرات أو بالإمساك عن المفطرات إذا طلع الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب، ومن أكل متعمدا يعتبر مفطرا، وإن كنا لا ندري هل يؤذن على الوقت أم قبله، فيقال الأحوط أن تمسك عند سماعك للأذان فلا تأكل ولا تشرب. ومن المسائل استعمال بخاخ ضيق التنفس، والجواب أنه إذا كانت كبسولات تنفث في الفم فهي مفطرة، وإن كانت بخارا أو غازا يتبخر في الفم فلا حرج في استعمالها، واستعماله في الليل أولى وأفضل وأحوط. ومن المسائل استعمال الإبر، هل تفطر أم لا؟ ويقال إذا كانت إبرا مغذية فهي مفطرة، وإن لم تكن مغذية كالإبر التي تكون في العضل فليست مفطرة، وكذلك الكحل وقطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر، أما قطرة الأنف فإن الصحيح أنها من المفطرات. ومن المسائل إذا جامع قبل الفجر وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل فهل صومه صحيح؟ والجواب نعم، صومه صحيح، فقد كان يحصل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فيغتسل ثم يصلي الفجر. ومن المسائل إذا أكل قبل المغرب يظن الشمس قد غابت أو اشتبه عليه صوت فظنه صوت المؤذن للمغرب، فالصحيح أن صومه صحيح وليس عليه قضاء. عباد الله، إنه شهر عظيم ينبغي على المؤمن أن يستغله في طاعة الله عز وجل، وأن يرجع العاصي والمذنب إلى ربه سبحانه وتعالى. إنه شهر ينبغي على المؤمن أن يكثر فيه من قراءة القرآن ومن عبادة الله عز وجل ومن ذكره ومن التصدق ومن أعمال الخير جميعا. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم أعنا على صيام هذا الشهر وأداء حقه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.